الملفت أن علي عليه السلام في كتابته لولاته على البلدان لما بعث الأشتر ليكون واليا على مصر، عادة السلاطين يوصون الولاة بما يعود إلى مملكتهم من الناحية المادية كسبا للضرائب وإحلالا للأمن ومهم تيسير الأمور بما يصب في مصلحة السلطان. ولكن الغريب طبعا ليس بغريب على علي وهو إمام الموحدين، لما ولى الأشتر على مصر أوصاه بوصايا نفسية، جعل علم الأخلاق وجعل المناقب جزءا من مهمات هذا الوالي الذي سجل اسمه في التاريخ. يقول: إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها. أوصاه بأن يتعالى على حالة الذاتية وحب الأنا، لأننا نعلم أن الإنسان في كثير من الأوقات في الواقع يتحول بعض المحبوبات لديه إلى آلهة تعبد. كل ما يلهيك عن ذكر الله عز وجل فهو إله يعبد، وكل ما تتوجه إليه أيضا هو إله يعبد. ولهذا ورد أنه من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن إبليس أو الشيطان فقد عبد إبليس بهذه المضامين. فإذا الإمام عليه السلام يحذر الأشتر من أن يعجب بنفسه وخاصة في مواقع المسؤولية، ولهذا الإمام يقول: وحب الإطراء. يعني يا مالك أنت في موقع من الممكن أن تطرى، وخاصة إذا كان واليا عن علي وكان ملتزما بلوازم الإمارة الإسلامية طبيعي أن يطرى الرجل. ولهذا يقول عليه السلام: وحب الإطراء. الآن ما هي المشكلة؟ ما هي المصيبة؟ المصيبة أنه إخواني الإنسان الذي يعجب بنفسه عادة يكون من العاملين، لأن غير العامل ليس له ما يعجبه، يعيش حالة المقت لنفسه. ولكن الإنسان العامل هو في مضان العجب، ليقول إمامنا عليه السلام في آخر توصيته: لعله ليمحق ما يكون من إحسان المحسن. إحسان المحسن يمحق من خلال هذه الحالة من الإعجاب بالنفس. ولو التفت الإنسان إخواني إلى حياته لرأى أن الإنسان عندما ينظر وراءه من سنوات الغفلة، من ساعات السهو والشهوة والمعاصي على الأقل فيما بعد أيام البلوغ، من منا كان ملتزما أشد الالتزام في سنوات بلوغه، تكفي هذه القطعة من التاريخ الأسود أو ما يشبه ذلك لأن يعيش حالة الندامة والخجل دائما بين يدي الله عز وجل. وأخيرا كما نعلم الأمور بخواتيمها، فمن لا يعلم حسن خاتمته فلا ينبغي أن يغش بما هو فيه من الحالة الإيجابية الحسنة. فكم ختمت الحياة بخواتم سيئة كما نعلم في تاريخ المنتكسين. وقانا الله وإياكم شر ذلك بحق محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.